خيرا سدي ومرامي ومرادي لي في الهدي رجاء وله عندي إيادي لي في الهدي رجاء وله عندي إيادي خلاصي ورشادي.